Darbu kawi wada ul bariyati da'u عني ففي القيامة أرجو السلامة أمشى الندام فاعف عني ربي ربي ربي ربي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب يا ربي ربي ربي يا ربي يا رب يا رب قلبي ينادي يا صلى الإله وسلم على النبي المكرم. منح طير حمام الإله وسلم على النبي المكرم. منح طير الحمام